بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيلهم واتبع هديهم إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا في الليلة الماضية بعض أحكام سجود التلاوة، وأن لها أحكام الصلاة. لسجود التلاوة يشترط له ما يشترط للصلاة من حيث اشتراط الطهارة والنية وستر العورة واستقبال القبلة، ولا يصح أن يسجد إذا كان محدثا إلا بشرطه. ومر بنا ولا يصح أن يسجد إذا كان محدثا بالتيمم إلا بشرطه. ومر بنا بأن من شرط التيمم عدم وجود الماء أو عدم القدرة على استعماله. فإذا كان يقرأ وهو محدث والماء عنده فليس له أن يتيمم ليسجد، وإذا كان قادرا على استعمال الماء وهو موجود فليس له أن يسجد بالتيمم، بل يجوز له التيمم إذا كان الماء معدوما أو كان موجودا لكنه لا يقدر على استعماله. ثم مر بنا قول المؤلف رحمه الله: ويسجد المستمع دون السامع. فالمستمع هو الذي يتابع القراءة، بحيث لو حصل إشكال أو حصل خطأ من القارئ فإن المتتبع له يفتح عليه في القراءة دون السامع، لأن السامع من يسمع الصوت ولا يعي ما يقول القارئ. ومر بنا على أن الإمام إذا كان في الصلاة السرية فلا يقرأ آية فيها سجدة، لأنه إذا سجد فإنه يحصل إشكال على المأمومين، ربما قالوا إنه نسي أو أخطأ، فإذا تركوا السجود معه أصبح في هذا إخلال بصلاتهم، وإذا ترك هو السجود فقد ترك السنة. فالإمام لا يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية، وأما في الجهرية فلا حرج في ذلك، ويجب على المأموم أن يتابعه. وإذا سجد أو أراد أن يسجد فإنه يكبر تكبيرتين: تكبيرة إذا هوى للسجود، وتكبيرة إذا رفع رأسه من السجود. وأما سجود الشكر فهو يكون في غير الصلاة عند تجدد النعم وظهورها، وعند ما يحظى الإنسان بنعمة من المولى عز وجل فإنه يسجد شكرا لله على ما حباه من نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسجود التلاوة والشكر صلاة، لأنه سجود يقصد به التقرب إلى سجود التلاوة. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ومر بآية فيها سجدة. وسجود الشكر إذا أنعم الله على العبد بنعمة وسجد شكرا لهذه النعمة، هذا له أحكام الصلاة، له أحكام صلاة النافلة من حيث وجوب الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة وما في حكم ذلك. نعم. لأن السجود يقصد به التقرب إلى الله تعالى، له تحريم وتحليل، فكان كسجود الصلاة ويشترط له تحريم لأن الإنسان يدخل فيه، وتحليل أن يتحلل منه، كما مر بنا بأن الصلاة أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، أو نقول تحليلها التكبير وتحريمها التسليم. نعم. ويشترط له ما يشترط للصلاة النافلة من ستر العورة عن استقبال القبلة تحريمها، تحريمها يعني تحريم الصلاة أي دخل فيها تكبيرة الإحرام، وتحليلها أن يتحلل منها بالسلام. نعم. ويشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة، من ستر العورة، لأن الإنسان إذا أراد أن يصلي من شروط الصلاة ستر العورة. نعم. واستقبال القبلة، ويستقبل القبلة. نعم. والنية وغير ذلك، والنية شرط في الصلاة، وغير ذلك من طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة البقعة، البدن والثوب الذي يلبسه الإنسان والبقعة التي يصلي عليها. نعم. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع، يسن سجود التلاوة لمن يتلو، لمن يقرأ، والمستمع الذي يتابع القراءة مع القارئ. فعندنا مستمع وعندنا سامع، المستمع من يتابع بحيث إذا أخطأ المرء فتح عليه، وأما السامع الذي يسمع الصوت ولا يعي ما يقال. فالأول يسجد ونسميه بالمستمع، والثاني لا يسجد ونسميه بالسامع. نعم. لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة ويسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا. حديث ابن عمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ علينا السورة فيها السجدة، فإذا مر بالسجدة سجد، فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا موضعا يسجد عليه. نعم. وقال عمر إن الله لن يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. نعم. رواه البخاري. نعم. ويسجد في طواف مع قصر فصل، ويتيمم محدث بشرطه، ويتيمم محدث بشرطه. وش قلنا في معنى العبارة؟ ويتيمم محدث بشرطه. إنسان يقرأ ومر بآية فيها سجدة وهو محدث، فهل يجوز له التيمم؟ لا، إلا بشرطه. ما هو شرطه؟ عدم وجود الماء أو وجود الماء لكن ما يقدر على استعماله. إنسان نسأل الله السلامة مريض في المستشفى وعلى السرير والماء بإزائه، الماء بإزائه لكن ما يستطيع استعماله، وهو يتلو كتاب الله وهو على غير طهارة، فأراد أن يسجد ويتيمم، هل نقول لا بد من استعمال الماء؟ لا، لأنه لا يستطيع استعماله. أو إذا كان الماء غير موجود كأن يكون الإنسان في سفر، فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله ويتيمم بشرطه، أي بشرط التيمم، وهو عدم أو عدم القدرة على استعماله. الماء معدوم أو الماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستعمله. نعم. ويسجد مع قصره، وإذا نسي سجدة لم يعد، إذا كان يقرأ ونسي ومر بآية فيها سجدة ونسي السجود نقول لا تعيد الآية، لا، ليس بلازم أن يعيد الآية لأجل أن يسجد. نعم. ولا يسجد لهذا السهو ويكرر السجود بتكرار التلاوة. ويكرر السجود، قرأ آية فيها سجدة يسجد، وهو في مكانه قرأ آية أخرى فيها سجدة ويسجد، وهو في مكانه قرأ سورة ثالثة فيها سجدة يسجد، فيتكرر السجود بتكرر قراءة الآيات التي فيها سجدة على غرار الطواف. لو طاف الإنسان 7 أشواط قال ماذا علي؟ نقول من السنة أن تصلي ركعتين سنة الطواف. صلى الركعتين وعاد إلى المطاف وطاف 7 أشواط أخرى، قال ماذا علي؟ نقول من السنة أن تطوف 7 أشواط، من السنة أن تصلي ركعتين سنة لهذا الطواف. طاف 3 و4 فيتكرر بتكرر، فسجود التلاوة يتكرر بتكرر قراءة الآيات التي فيها سجدة مهما تعددت، كتكرر سنة الطواف لمن كرر الطواف. نعم. في الفروع وكذا يتوجب في تحية المسجد إن تكرر دخوله. وكذا يتوجب، يعني يشرع أن يصلي المرء تحية المسجد إذا تكرر دخوله، يعني جاء إلى المسجد في 8:00 وصلى 2 ركعات وبدأ له الخروج وخرج، ثم عاد في 9:00 ودخل المسجد نقول صلي 2 ركعات، ثم عاد في 10:00 وعاد في 11:00، فتتكرر سنة دخول المسجد بتكرر الدخول. إلا قيم المسجد، إلا قيم المسجد، قيم المسجد الذي يعمل في داخل المسجد، يعني يعمل في التنظيف، يعمل في ترتيب المصاحف، يعمل في ترتيب الفراش، يعمل مسؤول عن المسجد، عمله في المسجد. فلو طلب منه أن يصلي 2 ركعات كلما دخل لتكرر ذلك تكررا كثيرا، وهذا عمله. نعم. ومراده غير قيم المسجد. غير قيم المسجد، يعني الذي يعمل في المسجد. فالذي يعمل في المسجد شغلته دخول وخروج، دخول وخروج، لا يطلب منه أن يصلي 2 ركعات كلما دخل. لكن الإنسان الذي جاء ليتلو كتاب الله، جاء لطلب العلم، جاء للطواف، جاء للذكر، فيصلي 2 ركعات عند كل دخول. نعم. دون السامع الذي لم يقصد الاستماع. دون السامع يعني الذي لا يتابع وإنما يسمع صوتا ولا يعي ما يقال، فهذا ليس عليه سجود. نعم. لما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مع بقارئ يقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فلم يسجد وقال إنما السجدة على من استمع، ولأنه لا يشارك القارئ بالأجر ولأنه في السجود. ولأنه أي السامع لا يشارك القارئ في الأجر، أما المستمع الذي يتابع القراءة فإنه يشارك في الأجر. نعم. وإن لم يسجد القارئ أو كان لا يسلخ إماما، وإذا لم يسجد القارئ، عندنا الآن مستمع وليس سامع، لكن القارئ ما سجد فالمستمع لا يسجد، عندنا مستمع وليس سامع لكن القارئ ما يصلح يكون إمام كأن يكون امرأة فلا يسجد. فإذا لم يسجد القارئ فإن المستمع لا يسجد. نعم. أو كان لا يسلخ إماما للمستمع لم يسجد، لأنه صلى الله عليه وسلم أتى إلى نفر من أصحابه وقرأ رجل منهم سجدة، ثم نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك كنت إمامنا ولو سجدت سجدنا. رواه الشافعي في مسنده مرسلا. ولا يسجد المستمع قدام القارئ. إذا كان قدام بمعنى يكون الإمام خلف، فالإمام لازم يكون هو الأمام. نعم. ولا أن يساره مأخر بيمينه. نعم. ولا رجل لتلاوة امرأة. نعم. ويسجد لتلاوة أمي وصبي، وهو أي سجود التلاوة 14 سجدة في القرآن، 14 سجدة. نعم. في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، وفي الحج منها 2، والفرقان والنمل وألف لام ميم تنزيل وحاميم السجدة والنجم والإنشقاق، وقرأ باسم ربك، وسجدة صاد سجدة شكر. ولا يجزئ ركوع ولا سجود الصلاة عن سجدة التلاوة. ما يقول ما يجزئ الركوع ولا يجزئ السجود في الصلاة عن سجدة التلاوة، بل إذا قرأ آية فيها سجدة يسجد ثم يقوم للركوع. نعم. وإذا أراد السجود فإنه يكبر تكبيرتين. إذا أراد السجود يكبر تكبيرتين، تكبير حين يسجد وتكبير حين يرفع. نعم. تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع. تكبيرة إذا سجد وتكبيرة إذا رفع رأسه من الركوع. نعم. سواء كان في الصلاة أو خارجها. سواء كان في الصلاة فإنه وهو واقف يكبر ويسجد، أو خارج الصلاة وهو يقرأ يكبر ويسجد. نعم. ويجلس إن لم يكن في الصلاة ويسلم وجوبا. ويسلم. نعم. وتطفئ واحدة ولا يتشهد كصلاة الجنازة. ولا يتم في تشهد، يعني ما يقرأ التحيات مثل ما هو الحال في صلاة الجنازة. يكبر الرابعة ويسلم في صلاة الجنازة، يكبر الأولى ويقرأ الفاتحة، ويكبر الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم، وليس هناك تشهد. كما أن سجدة التلاوة إذا رفع كبر وليس هناك تشهد. نعم. ويرفع يديه إذا سجد نفسه. ويرفع يديه إذا سجد، يرفع يديه حذو منكبيه. نعم. وسجود عن قيام أفضل. والسجود عن قيام وهو واقف أفضل. ويكره للإمام قراءة آية سجدة. عندنا الإمام إذا كان يؤم الناس، يقول المؤلف رحمه الله يكره له، يكره للإمام أن يقرأ آية فيها سجدة في الصلاة السرية. عندنا صلاة الظهر والعصر سرية، المغرب والعشاء والفجر جهرية. المغرب العشاء الفجر يقرأ الإمام آية فيها سجدة ويسجد ولا حرج في ذلك، لكن يقول يكره أن يقرأ آية فيها سجدة في صلاة الظهر والعصر. نقول لماذا؟ قال لا يخلو الأمر من حالتين، إما أن يسجد فيلبس على الناس، لأن الناس إذا سجد قالوا ربما أنه نسي الركوع، فمنهم من يقول سبحان الله، ومنهم من يتوقف، ومنهم من يتابعه، فيحصل اختلاف ويحصل ارتباك بالنسبة للمأمومين. وإذا أراد أن يبتعد عن هذا الارتباك وأن يبتعد عن هذا الاختلاف يكون قد ترك السجدة وهي سنة. فالأولى والأتم والأكمل في صلاة الظهر والعصر ألا يقرأ آية فيها سجدة، لأجل ألا يقع فيما أشرنا إليه. نعم. ويكره للإمام قراءة آية سجدة في صلاة سر، وكره سجوده أي سجود الإمام للتلاوة فيها، أي في صلاة سرية كالظهر، لأنه إذا قرأها إما أن يسجد له أو لا، وإن لم يسجد لها كان تاركا للسنة، وإن سجد لها أوجب الإبهام والتخليد على المأموم. إذا سجد أوجب الارتباك للمأمومين، وإذا ترك ترك السنة. نعم. ويلزم المأموم متابعته في غيرها، أي غير الصلاة السرية. ويلزم المأموم أن يتابع الإمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلا في الصلاة السرية فلا يلزم، لأنه ربما يكون الإمام خطأ، يعني من يتأكد أو يدري بأنه قرأ آية فيها سجدة وأن عمله صحيح وأنه يريد أن يسجد لأجل أن يسجد المأموم معه. نعم. ولو ما يمنع السماع كبعد وترش، ويخير في السرية، ويستحب في غير الصلاة سجود الشكر عند تجدد النعم. في غير الصلاة، في غير الصلاة يستحب سجود الشكر، شكرا لله عند تجدد النعم وزوال النقم. نعم. لما روى أبو بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجدا، رواه أبو داود وغيره، وصححه الحاكم. وتبطل به أي بسجود الشكر صلاة غير جاهل وناس، لأنه لا تعلق له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة. وتبطل سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة وأوقات النهي. عندنا الأوقات النهي، الأوقات التي لا يصح فيها أو نهي فيها عن الصلاة، ونستثني من ذلك الطواف أو سنة الطواف. فإذا طاف الإنسان أي وقت فإنه يصلي سنة الطواف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت، وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فالطواف له أحكام خاصة، يطوف الإنسان ثم يصلي ركعتين في أي وقت. وأما إذا كان غير الطواف فيبين لنا المؤلف رحمه الله الأوقات التي ينهى فيها عن الصلاة. من هذه الأوقات من صلاة الفجر مثلا، إذا صلى الإنسان الفجر لا يتنفل حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح، إذا صلى العصر لا يتنفل حتى تغرب الشمس، وهكذا في بقية الأوقات. نعم. الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس. عندنا فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب يكون في آخر الليل، يكون في آخر الليل ولا حرج من الصلاة فيه، أي صلاة النافلة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فإذا طلع الفجر الصادق، الفجر الصادق، فلا يصح للإنسان أن يتنفل إلا ركعتي الفجر، يصليها ثم يصلي الفريضة ويتوقف حتى تطلع الشمس. نعم. الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى طلوع الشمس، بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر، احتج به أحمد. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد، بكسر القاف، يعني من طلوعها حتى ترتفع، يعني من بزوغ قرص الشمس، من بزوغ قرص الشمس حتى ترتفع قيد رمح. والرمح قدر بستة أذرع، من الفجر الصادق إلى الطلوع، هذا وقت. الثاني من الطلوع، يعني من بزوغ القرص حتى ترتفع قدر رمح، أي قيد رمح، أي قدر ستة أذرع. فإذا ارتفعت هذا القدر جاز للإنسان أن يتنفل ما شاء. نعم. والثاني من طلوعها حتى ترتفع قيد، بكسر القاف، أي قدر رمح في رأي العين. والثالث عند قيامها حتى تزول، لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله. والثالث عند قيامها حتى تزول، يقول بعض العلماء: إلا يوم الجمعة فهذا الوقت فيه مستمر إلى خروج الإمام، إلى خروج الإمام وبدء الخطبة. نعم. لقول عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول، وحين تتطيب الشمس للغروب حتى تغرب. رواه مسلم. ومثل هذه الأوقات يقول العلماء إذا تعمد هذه الأوقات بعينها فهو منهي عنه، وإذا لم يحصل تعمد فلا حرج من دفن الأموات وغيرهم فيها. نعم. وتضيق فتح المثنات فوق أي تميل. والرابع من صلاة العصر إلى غروبها بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. حتى تغيب الشمس. متفق عليه أن أبي سعيد. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها ولو فعلت في وقت الظهر الجمعة. والاعتبار بالفراغ منها يعني بالفراغ من الصلاة لا بالشروع فيها. ومعنى عبارة المؤلف رحمه الله يعني لو جمع الظهر والعصر في وقت الظهر نقول الوقت في حق هذا الجامع النافلة منهي عنها إلى الغروب، لأن العبرة بفعل الصلاة. نعم. ولو فعلت في وقت الظهر جمعة. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. أنا بمثل الآن مثلا إنسان صلى العصر الساعة 4 على سبيل المثال، أو نقول صلى العصر على الساعة 4 وأكملها، فليس له أن يتنفل إلى أن تغرب الشمس. إنسان آخر كان نائم وما صلى العصر إلا الساعة 4:15 على سبيل المثال، فقبل صلاة العصر يجوز له أن يتنفل لأنه لم يصلها. فهذا معنى قول المؤلف رحمه الله والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. أنا سأعيد العبارة مرة أخرى. رجل صلى العصر الساعة 4 وانتهى منها الساعة 4:15، يقول هل يجوز لي أن أتنفل؟ نقول لا، لأنك فرغت من صلاة العصر. رجل آخر كان نائم ولم يستيقظ إلا 4:15، يقول يجوز لي أن أتنفل قبل صلاة العصر؟ نقول نعم، لأنك لم تصليها بعد. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله والاعتبار بالفراغ منها. نعم. والاعتبار بالفراغ منها لا بالشروع فيها. نعم. ولو فعلت في وقت الظهر جمعا. ولو فعلت في وقت الظهر، لو صلى الظهر والعصر جمع في وقت الظهر نقول خلاص لا، ليس هناك تنفل. نعم. لكن تفعل سنة ظهر بعدها. نعم. والخامس إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم لما تحدث، حتى يغيب القرص. إذا بدأ القرص يختفي يكون هناك وقت النهي حتى تختفي الشمس. إذا اختفت أفطر الصائم، أذن المؤذن، جاز للإنسان أن يتنفل. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها. إنسان ذكر أن عليه فريضة صلى العصر، قال يجوز أتنفل؟ قلنا لا. قال ذكرت بأني أمس كنت نائما ولم أصلي العصر، نقول صليها. قال ذكرت بأني كنت قبل يومين نائما ولم أصلي الظهر ولم أصلي الفجر، فيقول يجوز قضاء الفوائت في وقت النهي. النافلة لا تجوز في وقت النهي. لكن الفوائد يجوز قضاؤها في وقت النهي. نعم. ويجوز قضاء الفرائض فيها أي في أوقات النهي كلها لعموم قوله عليه السلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكر. متفق عليه. ويجوز أيضا فعل المنذورة فيها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.